الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الأنبياء عند الآية رقم 83 وهي قوله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني أيوب مسه المرض بل شدة المرض في بدنه وهلاك أهله فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه فقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يعني شفاه الله مما كان به وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني الله عز وجل شفاه وأعطاه أهله وأعطاه مثلهم في الدنيا، وقد كان مات أهله جميعا إلا امرأته، كل أهله قد ماتوا إلا امرأته، فأحياهم الله تعالى في أقل من طرف البصر. قيل هذا، وقيل ولد له ضعف الذين أماتهم الله، هذان قولان في معنى قوله تعالى ومثلهم معهم. رحمة من عندنا، يعني آتيناه ذلك برحمتنا له، وذكرى للعابدين، يعني حتى يقتدي به العابدون فيصبروا كما صبروا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، إسماعيل نبي وإدريس نبي، وذا الكفل الصحيح أن ذا الكفل رجل من بني إسرائيل، والكفل كان من بني إسرائيل رجل لا يتورع عن شيء من المعاصي، فتاب الله عليه وغفر له وهو ليس بنبي، والنبي هو ذو الكفل، النبي هو ذو الكفل الذي ذكره الله عز وجل، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. أما الكفل فهذا كان كما ذكرنا كل من الصابرين، أي كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام بما كلفهم الله تعالى به، مدحهم الله تعالى بصبرهم على القيام بالطاعة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون يونس ابن متى هو الذي أرسل إلى أهل نينوي من أرض الموصل. قيل ذلك إذ ذهب مغاضبا، يعني كذلك يونس ابن متى ذهب، كان أرسله الله تعالى إلى قوم وذهب مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، وقيل مغاضبا لقومه إذ لم يؤمنوا به لما أرسله الله تعالى إليهم، فغضب وترك دعوتهم وغادر بلدهم بعيدا عن غير أن يأذن الله له. خرج غضبا من قومه أن لم يؤمنوا، فظن أن لن نقدر عليه. معنى هذا أنه ظن أن الله لن يضيق عليه، وقيل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه، لن يقدر عليه العقوبة، لن يقدر عليه العقوبة. ولكن المعنى الأول أقرب، فنادى في الظلمات، يعني نادى يونس في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلم بطن الحوت عندما التقمه الحوت. وكان نداؤه هو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذا الدعاء توحيد لرب العالمين واعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نجيناه يعني أخرجناه من بطن الحوت وقذفه الحوت إلى الساحل، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كما نجينا يونس لما دعانا كذلك نخلص من يعني كان كذلك كل من كان أصيب بمصيبة ودعانا ولجأ إلينا فإنا نفرج عنه كربه. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا زكريا ربه، تمنى الولد، فقال يا رب لا تذرني منفردا وحيدا لا ولد لي وأنت خير الوارثين، يعني فأنت حسبي، إن لم ترزقني ولدا أو وليا فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم دينك بذلك من عبادك ممن تختاره للتبليغ سواء كان مني أو من غيري. ومع ذلك استجاب الله له، قال عز وجل فاستجبنا له، يعني استجبنا دعاءه، ووهبنا له يحيى، يحيى كما ذكر الله تعالى في سورة مريم، لم نجعل له من قبل سمية، وأصلحنا له زوجه، وزوجه كانت عاقرا فجعلها الله ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق، والمعنى الأول أقرب يليق بمقام نبي الله تعالى زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الله تعالى مدحهم بأنهم كانوا يسارعون يقدمون على أعمال الخير دون تمهل أو فتور أو تأخر، ويدعونا رغبا ورهبا، يعني كان آل زكريا يتضرعون إلى الله طلبا للخير ودفعا للشر في حال الرخاء وحال الشدة. وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا لنا متواضعين متضرعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، يعني يا نبي الله محمد اذكر كذلك خبر مريم، فإنها أحصنت فرجها ولا يمسها بشر لا في الحرام ولا في الحلال، فنفخنا فيها من روحنا، يعني يريد أن الله تعالى معنى الآية نفخنا فيها يعني حتى خلقنا في رحمها عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية فيهما أنها ولدته من غير أب، وما أجراه الله تعالى لديهن المعجزات، هذه آيات جعلها الله تبارك وتعالى للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد، وهي ملة الإسلام، لا خلاف بين الأمم المختلفة، لا خلاف بينهم في التوحيد أبدا، الخلاف في الشرائع في الحرام والحلال، أما التوحيد العقائد كله واحد. وأنا ربكم فاعبدون، فاعبدوني خاصة، لا تعبدوا غيري كائنا ما كان. وتقطعوا أمرهم بينهم، تفرقوا فرقا في الدين حتى صاروا كالقطع المتفرقة، فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني. وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام، رب واحد ودين واحد لجميع الأمم. كل إلينا راجعون، أي كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث لا محالة، حتى لو عمر في الدنيا ما عمر. فمن يعمل من الصالحات، يعني من يعمل أعمالا صالحة هو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، فإن هذا قال عز وجل فلا كفران لسعيه، لا جحود لعمله، ولا تضييع لجزائه، وإنا له كاتبون، يعني إنا لسعيه كاتبون، حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد هلاك، بعد الهلاك إلى الدنيا، خلاص إذا أهلكنا قرية لا ترجع مرة أخرى إلى الدنيا، هذا المعنى. وقيل المعنى ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء، ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء، يعني هم راجعون إلينا قطعا ويقينا للجزاء، وعدم رجوعهم إلينا هذا ممتنع. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، المراد أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ما هم فيه إلى أن تأتي علامات الساعة، يعني أن هؤلاء الذين تفرقوا في الدين واختلفوا فيظلون هكذا إلى أن تأتي علامات الساعة، فتقوم الساعة على شرار الخلق. هذا من علامات الساعة، لو السد يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني حتى إذا قدر الله تعالى وقضى أن يفتح سد يأجوج ومأجوج ويخرجون وهم من كل حدب ينسلون، يعني إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون، يسرعون المشي في الأرض إلى حيث قدر لهم، وخروجهم من علامة الساعة الكبرى. واقترب الوعد الحق، المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، الوعد الحق القيامة، فإن خروجهم من أشراط الساعة الكبرى. فإذا هي شاخص أبصار الذين كفروا، لماذا هي شاخصة؟ أي تنظر لا تطرف، لشدة الهول المقبل عليهم شخصت عيونهم إلى ما دهمهم، يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني قد كنا غافلين عن البعث والحساب، لم نستعد له، بل كنا ظالمين. يعني هؤلاء يقولون بعد أن وصفوا أنفسهم بالغفلة اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين، ظالمين بهذا، لماذا؟ ظالمين بكفرهم بالله وعصيانهم لأوامر ربهم وهداية أنبيائهم، يعني لم نكن غافلين بل كنا ظالمين بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل، اعترفوا على أنفسهم في وقت لا ينفع فيه الندم والاعتراف. فقال الله لهم إنكم وما تعبدون من دون الله، وهي الأصنام، يعني حصب جهنم، يعني أنتم وآلهتكم هذه وقود جهنم وحطبها، أنتم لها واردون. المراد بالورود هنا الدخول، ولا يدخل في هذه الآية عيسى وعزير والملائكة، لماذا؟ لأن ما لمن لا يعقل، ولأن المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم، فعيسى عبد والملائكة عبدت وعزير عبد، ولكنهم لا يدخلون النار لأنهم كانوا غير راضين بهذه العبادة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لو كانت هذه الأصنام آلهة حقا كما تزعمون لم تنعوا من دخول النار، لكنهم وردوها فلم يكونوا آلهة أصلا، وكل فيها خالدون، يعني كل العابدين لها والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها. لهم فيها زفير، قال عز وجل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الزفير هو صوت نفس المغموم، صوت نفس المغموم، والمراد هنا الأنين والتنفس الشديد. وهم فيها لا يسمعون، يعني لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول، وقيل المعنى لا يسمعون شيئا، لا يسمعون شيئا، نفى الله عنهم السماع. إن الإنسان لو سمع غيره يعذب، ممكن يخفف عنه أنه معه في العذاب، إنما هذا لا يسمع هذا. ثم يذكر الله تعالى حال المؤمنين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون، يعني الذين كتبناهم في اللوح المحفوظ أنهم من السعداء فعملوا بعمل أهل الجنة وعملوا الصالحات، هؤلاء أولئك عنها يعني عن جهنم مبعدون. لما نزل قول الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أتى ابن الزبعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألست تزعم أن عزيرا رجل صالح وأن عيسى رجل صالح وأن مريم صالحة؟ قال بلى. فقال فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله فهؤلاء في النار. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. الحس والحسيس الصوت تسمعه من الشيء يتحرك قريبا منك، يعني هؤلاء الصالحون لا يسمعون أي صوت لجهنم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني في الجنة دائمون. في الجنة لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم أهوال يوم القيامة مع أنها أهوال عظيمة جدا، يعني كطي الكاتب للكتاب، كما يطوي الكاتب الكتاب فالله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى يطوي السماء يوم القيامة، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني وعدنا وعدا علينا، علينا إنجازه والوفاء به. ما هذا الوعد؟ هو الإعادة، إنا قادرون على ما نشاء سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور هو كتاب داود عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب المزامير، كتب الله تبارك وتعالى في الزبور من بعد الذكر، من بعد التوراة يعني، ماذا؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض قيل هنا اللي هي الجنة لقوله سبحانه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، هذا قول. قول الثاني الأرض المقدسة. قول الثالث هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني فيما جرى ذكره وقصصناه عليكم في هذه الصورة من المواعظ والتنبيه. قال عز وجل رحمة وفي ذلك بلاغ، بلاغ لقوم عابدين، يعني إن في هذا الذي ذكرناه لكم بلاغ لقوم مشغولين بعبادة الله مهتمين بها، ورأس العبادة الصلاة طبعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا محمد ما أرسلناك بالشرائع والأحكام إلا رحمة للعالمين. فشرائع الإسلام رحمة وأحكام الإسلام رحمة، يعني رحمة لجميع الناس. ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار أنهم آمنوا به من الخسف، أنهم آمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال، يعني رحمة للمؤمنين آمنوا به يدخلوا الجنة. طب الكفار، رحمة للكفار لأنهم لولا النبي صلى الله عليه وسلم لخسي بهم واستؤصلوا، ولكن الله تعالى أمهلهم وأمنهم من ذلك. قال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس: يا أيها الناس إنما أوحى الله إلي أنه إله واحد، ليس آلهة متعددة، فهل أنتم مسلمون؟ يعني هل أنتم منقادون مخلصون لعبادة ربكم وتوحيده سبحانه وتعالى؟ يعني كونوا كذلك. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني يا محمد إذا أعرض هؤلاء يعني الإسلام فقل لهم آذنتكم على سواء، يعني أنا أعلمتكم أن وإياكم حرب، أنا في حرب معكم وآذنتكم بذلك، لا صلح بيننا، كائنين على سواء في الإعلام، أنا أعلم أني أحاربكم وأنتم أعلمكم بذلك، لم أخص به بعضكم دون بعض، جميع من كفر بي وبالله بالله وكفر بالرسل أنا أوذنه بالحرب، لا أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره، أنتم عندي سواء في هذا الإعلام بالحرب ما دمتم كفار بالله عز وجل. وفي هذا موعظة بليغة جدا وعظيمة، أن من كفر بالله عز وجل يجب أن يقاتل حتى يرجع للإسلام ويدفع الجزية أو الحرب. قال عز وجل: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أنا مأمور أن أحاربكم وأقاتلكم، ولا أدري أيرسل الله عليكم عذاب، لا أدري متى يأتي، أو تقوم الساعة، لا أدري متى تأتي، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعني الله وحده هو الذي يعلم ما تجهرون به من الكفر والطعن على الإسلام وأهل الإسلام وما تكتمونه من ذلك وتخفونه، فإن الله يعلم المستور كما يعلم الظاهر، وعلمهما عنده سبحانه سواء في الوضوح. وإن أدري لعله فتنة لكم، يعني أنا ما أدري، لعل الإمهال الله تعالى أمهلكم فتنة لكم واختبار ليرى الله تعالى كيف صنعكم، ومتاع إلى حين، يعني لعل إمهالكم هذا تمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. قال رب احكم بالحق، يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق عندك. ففوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، قال: يا ربي أنا فوضت الأمر إليك، احكم بيني وبينهم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني الله تبارك وتعالى أستعين به على ما تقولون من الكفر والتكذيب، به نستعين على تكذيبكم، هو الذي سوف ينصر الحق على الباطل بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.